بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب الجهاد والسير، الترجمة رقم 157. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الحرب خدعة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله. وسمى الحرب خدعة. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو بكر بن أصرم يقول اسمه بورو قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، بضم الايه، بضم العين، يعني مروية بفتح بضم الخاء، مروية بفتح الخاء وضم الخاء، خدعة. والحديث الأخير خدعة. قول باب الحرب خدعة أورده من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة مطولا ومختصرا، ومن حديث جابر مختصرا، وفي أول مطول ذكر كسرى وقيصر، وسيأتي الكلام عن هذا في علامات النبوة. علامات النبوة اللي هي المعجزات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها أنه قال إن هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وهذا إخبار بأشياء مغيبة. وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده. يقول قوله خدعة بضم المعجمة وبفتح المعجمة اللي هي الخاء وبضمها مع سكون المهملة اللي هي الدال فيهما، وبضم أوله وفتح ثانيه. يبقى خدعة أو خدعة، هنا معمولة بسكون الدال يعني أيضا. قال النووي: واتفقوا على أن الأولى الأفصح، حتى قال ثعلب: بلغنا أنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك جزم أبو ذر الهروي والقزاز، والثانية ضبطت كذلك في رواية الوصيلي. قال أبو بكر بن طلحة: أراد ثعلب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذه البنية كثيرا لو جازت لفظها، ولكونها تعطي معنى البنيتين الأخريين. قال: ويعطي معناها أيضا أمر باستعمال الحيلة مهما أمكن ولو مرة، وإلا فقاتل. قال: فكانت مع اختصارها كثيرة المعنى. ومعنى خدع بالإسكان أنها تخدع أهلها، من وصف الفاعل باسم المصدر، أو أنها وصف المفعول، كما يقال: هذه الدرهم ضرب الأمير، أي مضروبه، مضروب الأمير يعني هو الذي ضربها. قال الخطابي: معناه أنها مرة واحدة، أي إذا خدع مرة واحدة لم تقل عثرته. وقيل الحكمة في الإتيان بالتاء للدلالة على الوحدة، فإن الخداع إن كان من المسلمين فكأنه حضهم على ذلك ولو مرة واحدة، وإن كان من الكفار فكأنه حذرهم من مكرهم ولو وقع مرة واحدة. إما أن يكون خدع يعني المسلم يعني يتفطن لخدع كافر أو إن الكافر تحذير المسلم من خدعة الكافر، فلا ينبغي التهاون بهم لما ينشأ عنهم من المفسدة ولو قل. وفي اللغة الثانية صيغة المبالغة كهمزة ولمزة، وإن لكل همزة لمزة. وحكى المنذري لغة رابعة بالفتح فيهما يعني خدعة، قال وهو جمع خادة أي أن أهلها بهذه الصفة، وكأنه قال أهل الحرب خدعة. قلت حكى مكي محمد بن عبد الواحد لغة خامسة كسر أوله مع الإسكان خدعة، خلط ذلك بخط مغلطاي، وأصل الخدع إظهار أمر وإضمار خلافه، وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب والندب إلى خداع الكفار. وإن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه. قال النووي واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز. قال ابن عربي الخداع في الحرب يقع بالتعريض وبالكميم ونحو ذلك. وفي الحديث الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة، ولهذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه بهذا الحديث، وهو كقوله الحج عرفة، ركن الحج الأعظم هو الوقوف بالإيب عرفة. قال ابن منير معنى الحرب خدعة أو خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها، إنما هي المخادعة لا المواجهة، ولذلك وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر. تكميل ذكر الواقدي أن أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة في غزوة الخندق. باب الكذب في الحرب. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو الدينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب ابن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، كعب بن الأشرف اليهودي، من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال نعم. قال فأتى فقال إن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد عنانا، عنانا يعني أتعبنا، يعني فهو يعرض كأنه إيه معترض على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كأنه يعني أتعبه بكثرة يعني طلب الصدقة. يقول قد عنانا وسألنا الصدقة. قال وأيضا والله لتملن، سوف تملني منه. قال فإن قد اتبعناه، فقال محمد بن مسلم فإن قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قال فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. طبعا هنا رواية مختصرة يعني. قول باب الكذب في الحرب ذكر في حديث جابر في قصة كعب بن الأشرف، وسيأتي مطولا مع شرحه في كتاب المغازي. قال ابن منير الترجمة غير مطابقة، لأن الذي وقع منهم في قتل كعب بن الأشرف يمكن أن يكون تعريضا، لأن قولهم عنانا أي كلفنا بالأوامر والنواهي، وقولهم سألنا الصدقة أي طلبها منا ليضعها في موضعها، وقولهم فنكره أن ندعه إلى آخر معناه نكره فراقه، ولا شك أنهم كانوا يحبون الكون معه أبدا انتهى. والذي يظهر أنه لم يقع منهم فيما قالوه بشيء من الكذب أصلا، وجميع ما صدر منهم تلويح كما سبق تعريض يعني. لكن ترجم بذلك لقول محمد بن مسلمة للنبي صلى الله عليه وسلم أولا إئذن لي أن أقول، قال قل، فإنه يدخل فيه الإذن في الكذب تصريحا وتلويحا، وهذه الزيادة وإن لم تذكر في سياق حديث الباب فهي ثابتة فيه كما في الباب الذي بعده، على أنه لو لم يرد ذلك لما كانت الترجمة منافرة للحديث، لأن معناها حينئذ باب الكذب في الحرب هل يسوغ مطلقا أو يجوز مع الإيماء دون التصريح، وقد جاء من ذلك صريحا ما أخرجه الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعا لا يحل الكذب إلا في ثلاث، تحديث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب وفي الإصلاح يعني بين الناس، فهذه مواطن ثلاثة يعني جزء فيها الكذب يرحمكم الله. ولكن اختلفوا هل الكذب هنا بمعنى التعريض أن يجوز فيها التعريض إن في المعريض مندوح عن الكذب أو يجوز فيها الكذب الصريح. قولان يقول تحديث الرجل امرأته ليرضيها، أن يقول لا أنت أجمل النساء، أنت أحب نسائي إلي، مثل هذا الكلام. والكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس، أنه هو بيصلح بين الناس فيقول فلان قال كذا، تقول لا لا لم يقل هذا، هو يعلم أنه قال من باب الصلح. وقد تقدم في كتاب الصلح ما في حديث أم كلثوم بنت عقبة لهذا المعنى من ذلك، ونقل الخلاف في جواز الكذب مطلقا أو تقييده بالتلويح. قال النووي ظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة لكن التعريض أولى، كان يقول أن الحديث يعطي رخصة في الكذب الصريح لأن بيحمل اللفظ على الظاهر، لا يحل الكذب إلا في ثلاث، ماشي لا يحل التعريض، ولأن التعريض بيحل في يعني دائرته أوسع من ذلك يعني، ولكن كان يريد هنا الكذب الصريح. يقول الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة لكن التعريض أولى. وقال ابن العربي الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه، وليس للعقل فيه مجال، ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالا انتهى. ويقوي ما أخرجه أحمد بن حبان من حديث أنس في قصة الحجاج بن عراط الذي أخرجه النسائي في صحيح الحاكم في استئذانه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين، وإذاك مما هو مشهور فيه، ولا يعارض ذلك بما أخرجه ولا يعارض ذلك ما أخرجه النسائي من طريق مصعب بن سعد عن أبيه في قصة عبد الله بن أبي سرح، وقول الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم لما كف عن بيعته هل أو مأت إلينا بعينك، قال ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. وعبد الله بن أبي سرح كان قد ارتد وعاد إلى الإسلام يعني بعد فتح مكة، وذهب عثمان للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبيعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن مبايعته، ثم عاتب أصحابه لماذا لم يقم أحد منهم إليه فيقتله، لأنه كان إيمان بدأ دينه فاقتلوه. فقال له أحد الصحابة هل أو مأت إلي بعينك، فقال ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. الأنبياء أصدق الناس في الأقوال والأفعال والأحوال. يقول لأن طريق الجمع بينهما أن المأذون فيه بالخداع والكذب في الحرب حالة الحرب خاصة، وهذه ليست حالة حرب، وأما حال مبايعة فليست بحال حرب إن كذا قالوا في نظر، لأن خصة الحجاج بن عراط أيضا لم تكن في حال حرب. والجواب المستقيم أن تقول المنع مطلقا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز له حتى أن يغمز يعني بشيء أو على خلاف الصدق، المنع مطلقا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتعاطى شيء من ذلك وإن كان مباحا لغيره، ولا يعرض ذلك ما تقدم من أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، كان إذا أراد مثلا غزو الشمال يسأل عن سكك الجنوب، يعني يوهم أنه يريد يعني أن يغزو الجنوب ولكن هو يقصد الشمال من باب التورية. إلا في غزو التبوك يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم يعني حتى يتأهبوا للسفر الطويل. يقول فإن المراد أنه كان يريد أمرا فلا يظهره، كأن يريد أن يغزو جهة الشرق فيسأل عن أمر في جهة الغرب ويتجهز للسفر، فيظن من يراه ويسمعه أنه يريد جهة الغرب، وأما أن يصرح بإرادته الغرب وإن مراده الشرق فلا، والله أعلم. كانش يصرح يقول أنا أريد غزو الغرب وهو سوف يعني يغزو الشرق. قال ابن بطال سألت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث فقال كذب المباح في الحرب ما يكون من المعاريض لا التصريح بالتأمين مثلا. قال وقال مهلب موضع الشاهد الترجمة من حديث الباب قول محمد بن مسلمة قد عنانا فإنه سألنا الصدقة، لأن هذا الكلام يحتمل أن يفهم أن اتباعهم له إنما هو للدنيا فيكون كذبا محضا، ويحتمل أن يكون أن يريد أنه أتعبنا بما يقع لنا من محاربة العرب، فهو من معارض الكلام وليس فيه شيء من الكذب الحقيقي الذي هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، ثم قال ولا يجوز الكذب الحقيقي في شيء من الدين أصلا. هذا قول متقدم قول الأينوين هو يجوز، ولكن الأولى التعريض الذي هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، ثم قال ولا يجوز الكذب الحقيقي في شيء من الدين أصلا. قال ومحال أن يأمر بالكذب من يقول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، انتهى. وقد تقدم جواب ذلك بما يغني عن إعادته. ترجمة رقم 159. يقول الإمام البخاري باب الفتك بأهل الحرب. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لكعب بن الأشرف؟ قال محمد بن مسلمة. أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي فأقول قال قد فعلت، يعني أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا باب الفتك بأهل الحرب أي جواز قتل الحربي سرا. وبين هذه الترجمة وبين الترجمة الماضية وهي قتل المشرك النائم عموم وخصوص وجهي، وذكر هنا طرفا من حديث جابر في قصة قتل كعب بن أشرف، وقد تقدم التنبيه عليه في الباب الذي قبله. وإنما فتكوا به لأنه نقض العهد وعان على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وهجا، ولم يقع لأحد ممن توجه إليه تأمين له بالتصريح، وإنما أوهموه بذلك وأنسوا حتى تمكنوا من قتله. آخر ترجمة باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته. قال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب، طبعا ده حديث معلق يعني هو ما كانش من حق المرقم أن يعطيه رقما، لأن الليث بن سعد طبعا لم يدركه الإمام البخاري وفي طبقة الإمام مالك، يعني بينه وبين البخاري على الأقل رجل رجل أو رجلان. قال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بن كعب قبل ابن صياد اللي هو اليهود اللي كانوا يشكون أنه المسيح الدجال، فحدث فحدث به في نخل، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة طفق يتقي بجذوع النخل، وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا صاف هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فوثب ابن صياد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بينا. قول باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته أي شره وفساده. قوله قال الليث يعني إلى آخره، يقول وصله من طريق يحيى بن بكير وأبي صالح كلاهما عن الليث، وقد علق المصنف طرفا منه في أواخر الجنائز كما مضى، وسيأتي شرحه قريبا بعد 16 بابا. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.